حديث 1401 ده حديث ده ببحث دعوة جاهلية ايتكن ومروف بخو هندك بشتا ابجرتن بخو في مظن بكت وكي الجاهلية ده افتشتها اتهاتكن. عن جابر رضي الله عنه قال كيس جابري خد جرازي بتن يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم أم شوين غزا الجل في غنبري الصلاب الخدلين وقد ثاب معه ناس من المهاجرين هند كسش مهاجرة النك في غنبري كومبون صلاب الخدل سربن حتى كثروا حتى بوشبن وكان من المهاجرين رجل لعاب ظلام كهبو إش مهاجرة يلعابو جلت يترانا كربو لصحبة كيبو فكسع أنصاريا أذي مهاجر بينك الدبرة إيكي أنصاري بي. فغضب الأنصاري غضبا شديدا أذي أنصاري جلك عجز حتى تداعوا حتى جازي كرنا إجاخ قبيلته وقال الأنصاري وأذي أنصاري قوت يا للأنصار هوارا جلي أنصاريا ورن مخلصته وقال المهاجري يا للمهاجرين وأبي مهاجر جد قازي كلا مهاجرا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجا في غنبر صلى الله عليه وسلم بن دركة هات فقال وجود ما بالو دعوة دعوة أهل الجاهلية أبا دعوة خلق جاهلية اتنفودا يا تشوانا خلق جاهلية دعوة جاهلية اتنف دهبو دا قازي كنا بابت ايكودو دا قازي كنا ايجاخ قبيلة خو هلك داخو مظن كتن ابقى بيلاخو ابقى ومخو ثم قال اشتي هنجي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قول ما شأنهم شو صحبة بوانا هيا فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري بجهندك قلت يا رسول خدي أبي مهاجر بينك البي أنصاري بي. قال راويد بجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم دعوها أبي دعوة جاهلية تهينا فإنها خبيثة شنكو أب دعوها هن دعوة جاهلية بكن قزية جاهلية بكن هن خو مظن بكن بقوم خو هن مظن بكن خو بإجاخ قبيلة عشيرة خو أفتشتها أب دعوها أب قزيها قزية خبيثة بتا سبب جيك جدا كرني سبب نبياني هين قازي كان بإسلامي بدين خد تعالى بدين ودهين تأيك. وقال عبد الله بن أبي ابن سلول عبد الله قري أبي أبي رئيس المنافقة أو يجود أقد تداعوا علينا أو جيش حسيب أنصار أبو قد أري أبا مهاجرة شكر أبا وان كرا قازي السرما قازي كرنا إيكودو دو بينما لئن رجعنا إلى المدينة أبخذيك ما بس أما بزفرنا مدينة ليخرجن الأعز منها الأذل أبي بقوتر وزير أكتر دي رزيلتر وكمتر إش مدينة داري مقصدوي أبي بقوت أو بو ومقصدوي أبي رزيل ويكيم رسول خديبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بجا عمري خديجي رزيل تنقود ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث يا رسول خدي أن ذي مروب فيس مناكجي لعبد الله مقصدوي عبد الله كري أبيبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في غنبري صلى الله عليه خدي لابن قوت لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه من نذت عالم صحبته بكتن وبيجتن محمدي صلى الله عليه وسلم هفالت خدكش.